نشفي عن الغزي غنجام بني غتافات رحمة الإسلام مدام طوح للتوبة خطزان بني غتافات أمن نبي رشنا ومحمد نشفي عن الغزي غنجام ماني ماني ماني ماني ماني بني غتافات رحمة الإسلام مدام طوح